هذا ممكن، مستحيل، أشد من ممكن، والعياذ بالله. ولهذا كان الكفر كفر أكبر وخداع بالله. نعم. الله يرحمه الذكر، تكفير الذكر. يعني كفر هو ما قولهم هذا، يعني يقال كفر زجر عنه، وإن كان يعني صاحبه يقال له كفر حتى يكون زجر له ويرتدع عن العمل وإلى الكفر. الله إليك. يقول السائل: هل إطلاقات الصرف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي لحفظ الفرد حين قال بخلق القرآن؟ فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتكفير الجهم بن صفوان وبشر المريخي والنظام وأبو الهذيل العلاف، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى، يراد منه أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعيانهم؟ الظاهر أنه لا تكفير أعيانهم، ولما خصهم بالذكر وفي ذلك الشافعي يعني الظاهر أنه ناظر هو قام عنه في الدين، فالظاهر أنه لا تكفير أعيانهم. أما لو أريد تكفير العموم مثل قول بعض الجهمية كفار، أما تكفير أعيان بعينه يقابلون العلم ويعرفون أمامهم ويناظرونهم فهذا تكفير أعيان وفي أعيانهم. والعلماء لهم تكفير الجهمية أقول: منهم من كفر الغلاة، ومنهم من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم بإطلاق، ثلاثة أقوال. فهؤلاء الأفراد الذين وقفوا أمام الأئمة ونظروهم الظاهر أنهم كفرهم بأعيانهم، لأن كل الحجة قامت عليه. نعم. الله إليك. يقول السائل: ترد بعض المصطلحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الامتناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟ الالتزام ظاهر الأموال، الالتزام لا يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بما أمر الله به وينتهي عما حرم الله عليه، يلتزم بطاعة الله، يلتزم الله وطاعته. والامتناع يعني الامتناع عما أمر الله به، وهذا الامتناع في تخفيف، إذا امتنع عن شيء يكون تركه كفر يكون كفر، وإن ترك عن شيء لا يصل أحد الكفر ثم معصية. ومن الامتناع امتناع إبليس على السجود لآدم، قال تعالى: ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فاستكبر وكان من الكافرين. فإبليس إبراهيم كفر، وكفر الإعراض كما سبق معناه الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فكفر. الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم؟ نعم، معنى هذا أن من اعتقد أن المشركين على حق أو توقف في ذلك فهو كافر، لأنه يعتقد بالتأويل، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول إيمان بالله، والأمر الثاني الكفر بالتأويل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا إله هذا يكون بالطغوة، إلا الله إيمان بالله. فمن لم يكفر المشركين معناه لم يكفر بالطغوة، فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو توقف في كفرهم فهو كافر مسلم، لا بد أن يسلم ويعتقد كفر. فمن قال إن اليهود والنصارى اليهود والنصارى على دين السماوي وكذلك المسلمون على دين السماوي فلا، فكلهم على حق، هذا كافر، لأنه لم يكفر المشركين. لا بد أن يعتقد أن اليهود على كفار، أنهم على بعض، والنصارى على بعض، والوثنية على بعض، فإن شك أو توقف كان هذا الشك فوق ثلاث من أفضل الإسلام، يكون كافرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو صح مذهبه، إذا قال اليهود على دين السماوي على حق، والنصارى على دين السماوي، والمسلمون على دين السماوي، من أحب له دين باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام فله ذلك، هذا صح مذهبه، يكون كافرا نعوذ بالله. نعم. الله الله فيه إضافة: من قال الله عنك إن اليهود والنصارى بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة فمن كفر، ما حكمه؟ بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة، ما جاءهم بإسلام الصافي إنما في تشويه، فهل هذا كفر ليصح؟ لا، ليس بصحيح. بلغتهم الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بلغوهم دعوة الإسلام، والدعاء بلغه بأنفسه والأئمة شيخ الإسلام بلغه بنفسه وغيره. هذا باطل ليس بصحيح. الله إليك. من قال أحسن الله إليك إخواننا النصارى هل يكفر صحيح؟ لا، هذا المسألة أخرى. كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح وأنهم على حق وأنه يتدين وأنه يوافقه في دينه فهذا كفر. أما إذا قال إخواننا غلطة أو صدق في لسان أو خطأ أو له شبهة فقد لا يكفر. المقصود هذا في تفصيل. إن كان النصارى إخواننا يعتقد أنهم على حق وأنهم على دين الحق فهذا كفر وليس. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الشخص إذا لم يكفر النصارى بعدم بلوغ آية سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية؟ لعدم بلوغ النصارى على الآية. النصارى يعلمهم هذه الآية. يعني هو ما عرف عن الآية. يقول أنا ما كفرهم لأنه ما بلغت هذه الصورة المائدة. هل هذا يكفر؟ هذا في تفسير. كان هذا الشخص لا يعلم، يجهل مثل هذا الحكم ولا يعلم أن النصارى على باطل، فهذا لابد أن تقام عليه الكفر. أما إذا كان يعلم هذا ويعلم أن النصارى على باطل وأن الله كفرهم وأن النصوص ولا يخفى عليه النصوص هو كفر، يعني هو كفر بشيء. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين؟ وما حكم من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط؟ سبق بيان أن كلمة التوحيد لا بد من شروط وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص، كما سبق بعض الحج من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شرط الإخلاص، وفي بعض من قال لا إله صدقا من قلبه، وفي بعض من قال لا إله إلا الله وكفر بما يقول من الله. والانقياد لا بد منه لأنه لا بد من العرض، لأن هذه الشروط تقتضي الانقياد، هذه الشروط تقتضي الانقياد، وكذلك القبول. هذه الشروط التي دلت عليها النصوص من الإخلاص وعدم الشك والريب والصدق واليقين وقال لا مستهتم بها قلبه، هذه تستلزم القبول والمحبة. فدلت هذه النصوص على أن هذه الشروط لا بد منها، وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص. لأن من قال لا إله إلا الله برسالة فإنه ولم يلتزم بالشروط، لم يقلها على إخلاص، إنه يقع في أمر الشرك. إذا قال لا إله إلا الله بدون هذه الشروط معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله. والنبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فرض الله عز وجل، ما كفر بما يعبد من الله، هذا دليل على الإخلاص. إذا قال لا إله إلا الله ووقع في أمر الشرك معناه أنه لم يأتي بهذه الشروط، معناه انتقلت هذه الكلمة، نقل لا إله إلا الله بفعله، قالها بلسانه ونقلها بفعله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، فإذا عبد غير الله نقض هذه الكلمة ولم يلتزم بهذا الشرط وكفر بما عبد إلا الله. وكذلك إذا قال لا إله إلا الله عن كذب فلم يكن عن صدق صار منافق، كفره الله بقوله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتبين بهذا أن هذه الشروط دلت عليها النصوص، وأن إذا انتفت هذه الشروط فلا بد أن يقع في الشرك. والمشرك كافر بالنص والإجابة بالكتاب والسنة والإسلام. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والظالم. فإذا لم تزل بهذه الشروط وقع في الشرك، لأنه إذا قالها عن عدم الإخلاص قال مصدقا ولم يكن معبودا غير الله حبط عمله، وإن قالها عن كذب ولم يصدق قال منافقا، وإن قالها ولم ينقد بحقوقها صار مشركا أيضا لأنه صار معرضا عن دين الله. فتبين بهذا أن هذه الشروط دلت عليها النصوص، وأن هذه

وضع شوي ومساعدة أيضا كافر حربي يجب أن يضع المساعدة. ولهذا ذكر العلماء قال إن لو ساعدهم ببلي القلم أو بمناولة كذا يكون هذا مولا من الكبائر الذنوب. هذا الكافر الحربي أما الكافر الذنبي الذي بينه وبين المسلمين فهذا شيء آخر لا بد من الإحسان إليه. لكن الكافر الحربي لا يساعد من أي شيء. المقصود أن التولي هذا ردة وهي المحبة ويساعد المساعدة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بغير مثل ما يرد من يأتي لولاة الأمور من الرسل وما أشباههم ما تدعو الحاجة إليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وتفصلتها جزاكم الله خيرا؟ نصيحة لطلبة العلم العناية بطلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس العلماء وقراءة الكتب النافعة كتب الإمام الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله فالشيخ محمد رحمه الله له رسالة ابن الوهاب في كفر تارك التوحيد وفي المستفيد في كفر تارك التوحيد وكذلك كلمة النافعة في المكسرات الواقعة لابنها الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد الوهاب وابن القيم له مؤلفات كثيرة في هذا وشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين كثيرا من ذلك والعلماء في كل مذهب حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف يزودون في كتب الفقه باب يسمونه باب فقه المرتد وهو الذي يكفر بعض الأشياء ويذكرون أنواع من الكفر قولية وفعلية واعتقادية فينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إليها يرجعوا إلى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من أنواع الأحلام كتبوا فيه هذه خمسة وسبعة أنواعا كثيرة قد يوصلوها إلى 400 مكفر ومن ذلك ذكروا أن من أنواع الكفر تصغير المسجد أو نصف على وجه المسجد أو مسجد فينبغي للطلبة أن يراجعوا في هذا والدرة السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين أنواع الكفر المصادر والمراجع متوفرة والحمد لله. نعم. ما حكم من يقول ليس هناك تكفير للمعين مطلقا؟ هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه ومن قال عن الفجر كفر بعينه ولا معناه ما يكون هناك كافر. من قامت عن الفجر الكافر يكفر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهه يكفر ولا عنده شبهه تزال شبهه اذا صرت يكفر. نعم. الله يبارك. قول السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟ هذا سبق الكلام عليه فان الاصل انه لا يعلم اذا كان يعيش بين المسلمين وبلغ الدعوه لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فانه يزال عن شبهه وغيره والاصل انه لا ان هذا انما هو في اهل الفتره اما طالب الرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعيش بين المسلمين الاصل انه غير معلوم ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عن عناد في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يدعو هذا وإنما يدعو عن إصرار وعناد. نسأل الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم. نعم إذا كان يحبهم لدينهم هذا أما إن كان محبة طبيعية مثل لأنه طيب لها أو كذا أو لأنه لأجل مال أو أشبه ذلك يقول لك أحبهم لدينه هذا اختبروا لك. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل بينها العلماء رحمه الله وفصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية وذكرها أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن قصير رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية والخلاصة خلاصة